امرأة عندها مال وتريد أنها تتطوع كل سنة تروح تحج أو كذا، فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لها أن تحج إلا بإذن زوجها، لكن طبعا يعني ينبغي له أن يساعدها على الخير، هذا عمل الصالح والخير، لا ينبغي له أن يكون يعني عقبة يعني تمنعه من الحج أو العمرة أو أي شيء من النوافل، يعني حج النافلة أو عمرة النافلة. طيب نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، إذا كان لديكم شيء من الأسئلة أجيب عليه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.